التقاء ارتقاء التقاء التقاء ارتقاء ارتقاء التقاء ارتقاء ارتقاء على التقى كان التقاء كان التقاء وسعينا الى ارتقاء الى ارتقاء على التقى كان التقاء كان التقاء وسعينا الى ارتقاء الى ارتقاء على التقى كان التقاء كان التقاء وسعينا الى ارتقاء الى ارتقاء منهاجنا وضوحه شمس الضحى قراننا يخط خطا من محى منهاجنا وضوحه شمس الضحى قراننا يخط خطا من محى وعزمنا يكاد يفلق الرحى وعزمنا يكاد يفلق الرحى ارتقاء ارتقاء التقاء ارتقاء ارتقاء التقاء ارتقاء ارتقاء على التقى كان التقاء كان التقاء وسعينا الى ارتقاء الى ارتقاء على التقى كان التقاء كان التقاء وسعينا الى ارتقاء الى ارتقاء على التقى كان التقاء كان التقاء وسعينا الى ارتقاء الى ارتقاء يا ربنا يا ربنا فكن لنا فكن لنا بدربنا بدربنا يا ربنا يا ربنا فكن لنا فكن لنا بدربنا بدربنا لكي نبث هدينا إلى الدنا لكي نبث هدينا إلى الدنا ونمنح الأنام بشائر السلام ونمنح الأنام بشائر السلام فتشرق الأرض بنا بديننا بنور ربنا فتشرق الأرض بنا بديننا بنور ربنا فتشرق الأرض بنا بديننا بنور ربنا فتشرق الأرض بنا بديننا بنور ربنا فنحن بالإيمان سنعمر الأوطان نحارب الإرهاب وندحر الخراب فنحن بالإيمان سنعمر الأوطان نحارب الإرهاب وندحر الخراب وينهض الخليج بجمعنا البهيج بندوة الشباب بندوة السلام وينهض الخليج بجمعنا البهيج بندوة الشباب بندوة السلام وينهض الخليج بجمعنا البهيج بندوة الشباب بندوة السلام التقاء ارتقاء التقاء التقاء ارتقاء ارتقاء التقاء ارتقاء ارتقاء على التقى كان التقاء كان التقاء وسعينا الى ارتقاء الى ارتقاء على التقى كان التقاء كان التقاء وسعينا الى ارتقاء الى ارتقاء على التقى كان التقاء كان التقاء وسعينا الى ارتقاء التقاء ارتقاء